السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلا خير. إخواتي الحضور، وصلنا إلى الدرس 36 مع كتاب الدعوة، مع كتاب الدعوة. كتاب الدعوة هو الكتاب 14 من مجلة الأحكام العدلية، وسنشرع اليوم إن شاء الله في شرحه وبيان هذا تفصيل هذا الباب في مجلة الأحكام العدلية، المادة 13 بعد 1600. نبدأ إن شاء الله في كتاب الدعوة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب 14 في الدعوة، ويشتمل على مقدمة وبابين. المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالدعوة، مادة 13600. الدعوة هي طلب أحد حقه من آخر في حضور الحاكم، ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعى عليه. الدعوة هي طلب أحد حقا له من آخر بحضور القضاء، بحضور القضاء مضيفا الحق إلى نفسه أو إلى من ينوب عنه. فهذا هو تعريف الدعوة. الدعوة فيها مدعين، ومدعى عليه ومدعى به. فبدأ كتاب الدعوة بتعريف الدعوة بهذا اللفظ المجمل الذي لو يعيده الأخ. الدعوة هي طلب أحد حقه من آخر في حضور الحاكم، ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعى عليه. طبعا بحضور الحاكم أي في مجلس القضاء، لأن طلب الرجل حقه من آخر في خارج مجلس القضاء لا تسمى دعوة بالمصطلح المراد. نعم. والدعوة هي اسم وليست صفة، يعني وليست مصدرا. المصدر من دعوة ادعاء، المصدر من دعوة ادعاء، وهذه دعوة وتجمع على دعاوي، ويجوز جمعها على دعاوى بالفتح أو بالكسر. وكما بينت أن المدعي يطلب حقا لنفسه من آخر في مجلس القضاء مضيفا الحق إلى نفسه أو إلى من ينوب عنه، كأن يكون وصيا أو يكون وكيلا أو يكون نائبا شرعيا. نعم، تفضل. مادة 14600. المدعى هو الشيء الذي ادعاه المدعي، ويقال له المدعى به أيضا، يعني هو المدعى به، وهو الشيء الذي ادعاه المدعي في دعوة، يسمى مدعى ويسمى مدعا به. نعم، بعدها. مادة 15600. التناقض هو سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه، أي سبق كلام موجب لبطلان دعواه. سيأتي بيان، هناك فصل متعلق بالتناقض في الدعوة، سيأتي بيانه إن شاء الله. وهنا عرف التناقض وسبق كلام، وهذا يعني خص من ما هو خص من حقيقة التناقض. التناقض قد يكون سبق كلام أو سبق فعل. فالصحيح كما ذكر الشراح أن يقال أن التناقض وسبق سبق شيء من المدعي يناقض ما ادعاه. وسنأتي إن شاء الله في بيان معنى التناقض وكيف يحل التناقض، وأن التناقض يمنع من سماع الدعوة. كأن يدعي رجل على آخر بدين مقداره 1000 ثم يدعي أن الدين هو 5000 أو يدعي أن الدين من قرض ثم يدعي أن الدين ثمن مبيع. سنبين أحكام التناقض إن شاء الله عندما نأتي إلى فصل التناقض. تفضل. الباب الأول في شروط الدعوة وأحكامها ودفعها ويشتمل على 4 فصول. الفصل الأول في بيان شروط صحة الدعوة مادة 16600. يشترط أن يكون المدعي والمدعى عليه عاقلين ودعوى المجنون والصبي غير المميز ليست بصحيحة ولكن يصح أن يكون أولياؤهما وأوصياؤهما مدعين أو مدعى عليهم في محلها. طبعا من شروط الدعوة شروط المدعي أن يكون المدعي والمدعى عليه بالغا أم عاقلا. شرط هنا ماذا؟ شرطين، العقل و ماذا شرط؟ التمييز والإيش؟ نعم التمييز. فهل تجوز دعوة الصغير غير المميز؟ لا تجوز دعوة الصغير ولا دعوة المجنون، لا لهما ولا الدعوة عليهما. لكن من ينوب عنهما في رفع الدعوة؟ الولي والوصي، أليس كذلك؟ نعم، فينوب عنهما الوصي وال. لكن لو الشطر الثاني من المادة، لو تعيد قراءة الشطر الثاني من المادة. ولكن يصح أن يكون أولياؤهما وأوصياؤهما مدعين أو مدعى عليهم في محلهما. في محلهما الذي يعني يجوز أن يحل محل الصبي والمجنون، الصبي والمجنون. طبعا الصبي هنا المراد به من؟ غير المميز. أما الصبي المميز إن كان مأذنا له في التجارة فتقبل دعواه في الشيء الذي أذن له فيه، في الشيء الذي أذن له فيه. نعم، كلو أذن في التجارة فادعى على آخر بثمن مبيع، بثمن مبيع قد أذن له فيه. نعم ويدعى عليه بنفس الشيء. نعم ويدعى عليه بنفس الشيء صح. نعم مات 17600. يشترط أن يكون المدعى عليه معلوما. نعم بناء عليه إذا قال المدعي لي على أحد من أهل القرية الفلانية أو على أناس من أهلها مقدار كذا فلا تصح دعواه ويلزمه تعيين المدعى عليه. اشترط أن يكون من؟ مدعى عليه معلوما. ويعني لو ادعى على مجهول، لماذا يشترط أن يكون المدعى عليه معلوما؟ كي يصلح أن يحكم عليه. أما لو قال رجل أنا أدعي على أهل هذا البيت، على أهل هذا البيت، أو أدعي على هذه الجماعة، أو أدعي على هؤلاء المجموعة، على هذه المجموعة، أو لم يعين المدعى عليه من بين معدودين، قال أنا أدعي أن أحد هذين الرجلين قد قتل ولدي، قد قتل ولدي، فإني أدعي عليهما بالقصاص، تمام؟ قتلا عمدا. فلا بد أن يحدد ويعين من هو المدعى عليه. فلا يجوز أن يكون المدعى عليه إيش؟ مجهولا، مجهولا. فلا يجوز أن يكون المدعى عليه مجهولا إلا إذا كان دعواه باتجاه معدودين، قال هؤلاء الخمسة قد أخذوا سلبوني إيش؟ مالي، خمسة، فلان وفلان وفلان وفلان، خمسة معدودين. فإذا هو المعنى هنا هو معلومية المدعى عليه، وليس أيضا أن يكون يعني تسمية أفرادهم، لا، ليس الشرط أن يكون يسمي فلان الفلاني وفلان إيش الفلاني، لكن يشترط أن يكون المدعى عليهم معلومين، معلومين ومحصورين إن كانوا كثرة، فشرط أن يكونوا محصورين، أن يحصر ادعاءه بواحد باثنين بثلاثة بأربعة بخمسة بمئة، لا إشكال بمئة لا إشكال. أما أن يدعي بشكل مجمل هكذا أنا أدعي على هذه القرية أو هذا البلد، فهذا لا يجوز. في مشكلة أم شيخ عشيرة تحمل الحمالة، من قتل أحد فتحمل هذه الشيخ العشيرة، فقال نحن نتحمل، هل يدعي على الشيخ العشيرة؟ ما يعني كيف شخص بشخصه يتحمل؟ الشيخ العشيرة هو المتحدث والناطق يعني خلص أقر على نفسه، يعني ما لا يتصور أن العشيرة منضبطة محدودة منضبطة معدودة، ما يحل مشكلة، هو يتحمل يرجع على غيره، يتحمل هو وبس. أما يقول أنا هو أصلا هل يصح إقراره على غيره؟ هل يصح إقراره على غيره؟ لا يصح. ولو دية ما إيش، أنا أدعي على فلان، أدعي على من؟ ما بهمني عن العادات، أنا أحكمه للحكم القاتل، أحكم القاتل أحكمه، ثم القاتل هو يرجع على عاقلته، هو القاتل يرجع على عاقلته. نعم. فأما من عشرة وستمائة وألف يشترط حضور الخصم حين الدعوة، وإن امتنع المدعى عليه من المجيء إلى المحكمة وإرسال وكيل عنه إليها، فالمعاملة التي تجري في حقه ستذكر في كتاب القضاء. يعني سيذكر في كتاب القضاء أن لا يجوز القضاء على الغائب عند الحنفية، فيشترط أيضا عند الحنفية في الدعوة حضور المدعى عليه. نعم، أو أرسال إيش وكيل عنه، والحنفية لا يقضون على الغائب، وإنما في حال غياب المدعى عليه لا يقضون إلا إذا أرسل وكيلا أو عين القاضي وكيلا قضائيا. وفي سقط المادة أو إرسال وكيل، إيش هو المادة وين سقط؟ وإذا امتنع المدعي عليه من المجيء إلى المحكمة وإرسال وكيل عنه إليه. وأرسل أو إرسال، أيوة إرسال إيه، امتنع عن الحضور وعن الإرسال، امتنع عن الحضور وعن الإرسال، إيه يعني امتنع عن الحضور وامتنع عن الإرسال، ما أرسل. نعم. مادة 19601 يشترط أن يكون المدعى به معلوما ولا تصح الدعوى إذا كان مجهولا. نعم، طبعا معلومية المدعى به ستأتي في المواد القادمة. فأيضا لا يجوز أن يدعي رجل على رجل آخر بشيء مجهول، أنا أدعي أن لي عليه حقا، لي عليه حقا، إيش هو الحق؟ لي عليه ثمن مبيع، إيش هو الثمن؟ لي عليه شغلة، شو هي الشغلة؟ ينبغي أن يكون المدعى به معلوما. سيارة يشترط بيان صفة السيارة، شو نوعها، شو صفتها، إلى آخره. ثمن سيارة كم الثمن؟ سيأتي الآن تفاصيل المادة هذه، المادة التي بعدها. مادة 20601 معلومية المدعى به بالإشارة أو الوصف والتعريف، وهو أنه إذا كان عينا منقولا وكان حاضرا في مجلس المحاكمة فالإشارة إليه كافية، وإن لم يكن حاضرا فبالوصف والتعريف وبيان قيمته يكون معلوما، وإذا كان عقارا يعين ببيان حدوده، وإن كان دينا يلزم بيان جنسه ونوعه ومقداره كما يتضح في المواد الآتية. أيضا هنا يبين كيف تحصل معلومية المدعى به. إذا كان حاضرا في مجلس القضاء فيشار إليه بالإشارة، هذا الجوال الذي في يده وهذا اللابتوب الذي يحمله وهذه الدراجة الموجودة، طبعا إذا يصلح حضورها إحضارها إلى مجلس القضاء، قطعة ذهبية، جوال، مسدس، سلاح، لابتوب، جوال، كل ذلك يصلح أن يحضر إلى مجلس قضاء، فالمعلوميته كيف تكون؟ بالإشارة. أما إذا كان الشيء المدعى به غير حاضر لمجلس القضاء فننظر إن كان دينا أو كان إيش عينا. إن كان دينا فينبغي أن يذكر كما سيأتي الآن في المواد، يذكر جنسه دولار وصفته إذا كان له صفة خاصة في الذهب مثلا عيار ذهب كذا وكذا، إذا كان ذهب عيار كذا، ومقداره كم ألف دولار، كم ألف دولار، كم ألف ليرة، كم ألف جنيه وهكذا. أما إذا كان عينا فيشترط بيان قيمة القيمي، قيمته إن كان عينا، عينا منقولة أم عقارا. عينا منقولة ينبغي أن يبين إيش القيمة، إذا كان دعا عليه متلفا أنه أتلف له ماذا سيارته، أتلف له دراجته، فيشترط أن يذكر قيمة المتلف، كم تريد، يعني أنت تدعي عليه أنه أتلف لك مالا، كم قيمة هذا المال الذي إيش متلف، تدعي عليه مقدار الضرر لحقك بجراء تصرف معين، كم تدعي عليه وهكذا. أو كان عقارا، العقار كيف يعرف، يعلم به ببيان حدوده، إيش حدوده من جهة الشمال والجنوب واليمين والشرق والإيش والغرب، ببيان أيضا موقعه، بلده في أي بلد، في أي منطقة عقارية، في أي، هذا يستغنى عنه ببيان بقيد عقاري بالسجل العقاري، ممكن هذا يغني عن هذه التفاصيل كما سيأتي إن شاء الله. تفضل. مادة واحدة وعشرون وستمائة وألف، إذا كان المدعى به عينا موصولا وحاضرا بالمجلس فيدعيه المدعي بقوله هذا لي مشيرا إليه، وهذا الرجل قد وضع يده عليه بغير حق، فأطلب أخذه منه وإن لم يكن حاضرا بالمجلس، ولكن يمكن جلبه وإثقاله بلا مصرف، يجلب إلى مجلس الحكم ليشار إليه باليمين والشهادة كما ذكر، وإن لم يكن إحضاره ممكنا بلا مصرف عرفه المدعي وبين قيمته، ولكن لا يلزم بيان قيمته في دعوى الغصب والرهن، مثلا لو قال غصب خاتمي الزمرد تصح دعواه وإن لم يبين قيمته، أو قال لا أعرف قيمته. يعني هنا يفصل أول شيء في نقطة مهمة في الدعوة عند الحنفية، يشترطون أن يبين المدعي، هناك شرطان، أن في دعوة العين، أن العين تحت يد من؟ تحت يد المدعى عليه، وأنها وصلت إلى يده بغير حق، بغير حق، أنه قد تكون وصلت إليه بماذا؟ ببيع أو شراء، ببيع عفوا أو رهن كأنه ارتهنها، فهذا ماذا فائدة الدعوة هذه؟ هذه الدعوة لا ينبني عليها إلزام، كما لو يعني تصور أنه هي تحت يده، قد يكون هو استدان منه دينا وإيش وأعطاه رهنا، فليس له أن يدعي بهذا الرهن، هذه الدعوة لا تسمع لأنه لا ينبني عليها إلزام، لا يلزم بها، لا يلزم المدعي عليه بردي العين. فهنا يشترط أن يذكر المدعي أن هذه العين يصفها أو يذكر يشير إليها هي تحت يد المدعى عليه بغير حق، ويطلب أيضا إيش يطلب؟ يطلب أيضا ردها، استردادها إيش منه في أصح القولين. هذه هما نقطتان. أيضا إذا كان هنا ينظر، إذا كانت العين ممكن إحضارها فالقاضي ماذا يفعل؟ حتى ما يقع نزاع وفي الوصف، هذه الشيء الذي هل يستطيع إحضار المدعى عليه، هل يحضر إلى المحكمة، هل ممكن إدخاله إلى قاعة المحكمة، يعني هو عبارة عن قطعة ذهبية، عبارة عن جوال، عبارة عن لابتوب، عبارة عن سلاح، فيؤمر المدعى عليه بإحضار أو يطلب القاضي إحضار هذا المدعى المتنازع عليه، نعم المدعى به، ثم يمكن أن يشير إليه يقول هذا الجهاز هو أنا أدعي أنه لي وقد وصل إلى يدي خصمي بغير إيش بغير وجهي حق. نعم. وإن لم يكن ممكن لم يمكن إحضاره، ماذا على المدعي؟ أن يذكر قيمة قيمته، كم قيمته، يعني ليش، لماذا ينبغي أن يذكر قيمته؟ لماذا؟ لكي يحكم، يحكم لي عليه، قد يكون قد أتلفه. إن كان دينا شيئا مثليا يذكر لي كم طن من الحنطة، كم طن من الأرز، كم طن من السكر، هذا كله إيش يذكره بالوزن والكيل وهكذا، إذا كان مثليا. طب إذا كان قيميا بقيمته، إلا في هناك حالات خمسة يجوز فيها الادعاء بالمجهول، ذكر منها حالتين وهما الرهن المجهول، مهر الرهن المجهول، وغصب المجهول، والإقرار بالمجهول، والإبراء إيش، الإبراء بالمجهول، والوصية بالمجهول. والوصية يجوز الادعاء بالوصية بالمجهول، أو يعني مثلا أقول أدعي على فلان أنه غصب سيارتي، لا يشترطون إيش، أنا سيارتي ما بعرف قيمته، إيش غصب، غصب المجهول، انتبهوا، وإيش رهن المجهول، والإبراء المجهول، قد أبرأني عن حصة من الدين الذي لي له علي، أطالب أن يبين لي ماذا، كم هو أبرأني، قال أبرأتك عن قسم من الدين، ما هو القسم هذا؟ وإقرار بالمجهول أيضا، أقر لي أقر لي بمال لم يبين، فلي أن أدعي إيش وأطالب أن يبين لي. وأيضا الوصية بالمجهول، لو مات مات فأدعي على الورث أن الموصي قد أوصى لي بشيء، فأريد إيش بيانه. هذه الأمور الخمسة أجاز فيها العلماء أن يكون فيها المدعى به إيش مجهولا، ما في إشكال. لهنا ليش وجود مشقة في إيش، أنا أطالب بسيارتي المغصوبة، أنا لم تنتقل من يدي بعقد بيع حتى أبين إيش الثمن، أنا لا أستطيع تقييم أنه هي إيش وأين هي السيارة الآن تحت يدي، فأنا أدعي بالسيارة الموجودة تحت يدي أنا بدي سيارتي كم قيمتها، ما بهمني كم قيمتها، ولا بد ما في داعي أنا أروح أقول كذا كم قيمتها، ما بعرف، أنا أنت أطلب منك يا قاضي أن تحكم لي برد السيارة ذات الصفات المعينة كذا كذا، يعني أذكر صفات ولا اشترط أن أذكر إيش القيمة، أذكر إيش الصفات، ذكر الصفات في هذه الحالات الخمس يغني عن ذكر إيش ذكر القيمة. نعم. في بيان القيمة دكتور قول المدعي، لا قول الغاصب والقابض والسائل، يعني الحالات غير القول الغاصب، عندما قال إذا كانت عينا يبين قيمة، يبين هو دعوة، هي دعوة صدقوا المدعى عليه، ما صدقوا بده يثبت، بده يثبت إيش يثبت القيمة، لكن ضروري تبين القيمة، لأنه أنا بدي أنظر لأنه أحكم بهذه القيمة أم لا. تفضل. ماذا 22 و600 وألف إذا كان المدعى به أعيانا متخالفة الجنس والنوع والوصف لكن يلزم إيش ذكر أوصافها، يعني هو قد دخل مستودعي أو بيتي وسرق فرشا وسرق أثاثا وسرق أدوات كهربائية، وعلي أن أبينها وين في الادعاء، أبين ما هي، لكن هل اشترط أن أبين كل شيء كم قيمته؟ تمام، لا يشترط، أخذ مني اشترى مني أعيانا ولم يوفي لي إيش الثمن، فأنا أطالبه بقيمتي أو بثمني المبيع الأشياء التي اشتراها مني وهي عبارة عن كذا وكذا وكذا وكذا إيش، لكن لا يشترط أن يبين إيش كل شيء مفردا. كم القيمة التي تريدها منه؟ قيمة $5,000 مثلا. تفضل. ماذا 23 و600 وألف إذا كان المدعى به عقارا فيلزم ذكر بلده وقريته أو محلته وزقاطه وحدوده الأربعة أو الثلاثة وأسماء أصحاب حدوده إن كان لها أصحاب، وأسماء آبائهم وأجدادهم، ولكن يكفي ذكر اسم الرجل المعروف والمشهور وشهرته فقط، ولا حاجة إلى ذكر اسم أبيه وجده. كذلك لا يشترط بيان حدود العقار إذا كان مستغنيا عن التأكيد لشهرته في الدعوى والشهادة. وأيضا إذا ادعى المدعي بقوله إن العقار المحرمة حدوده في هذا السند هو ملكي فتصح دعواه، يعني هو يستغني عن ذكر هذه الصفات كلها بتقديم بيان قيد عقاري يبين، طبعا بيان قيد عقاري يبين له المنطقة العقارية وحدود العقار وإلى آخره. فيشترط إذن في دعوى العقار بيان حدود العقار، من بجانبه اليمين، رقم العقار صار في تحديد خلاص صفى، إيش صار رقم العقار، لم يعد هناك إيش تداخل ولا ما عاد هناك جهالة، صح؟ صار رقم العقار رقم لا يتكرر، يعني تحديد وتحرير خلاص انتهى القصة، يعني ضبط هذا العقار لمين، هذا العقار لمين. نعم. مات 24,600,000. إذا أصاب المدعي في بيان الحدود وأخطأ في بيان مقدار أذرع العقار أو ضماته فلا يمنع صحة دعواه، يعني هو أثبت الحدود لكن أخطأ، بدل ما يقول 5 دونم طلعت 4,800، بدل 5,000 طلعت 6,000، لا إشكال ما دام العقار إيش صحيح، يعني المعلومات التي ذكر بالحدود العقار لا تؤثر، هذه معلومات صحيحة فلا تؤثر إن كان قد أخطأ في حسابي أو ذكري مساحة العقار. نعم، لا تؤثر لأنه هو العقار، هذا هو العقار، يعني ذكرت لك حدوده بغض النظر كان 6 دونم إلا 5 دونم، هذه الحدود صحيحة أم غير صحيحة، أنا أطلب نقل ملكية هذا العقار، أنا أطلب استرداد هذا العقار، أنا أطلب وهكذا. نعم. مات 25,600,000. لا يشترط في دعوى ثمن العقار بيان حدوده، لأنه دعوى عين لا دعوى دين، يعني ما هي دعوى عينية، عقارية، أنا بعت العقار وانتهى لكن أنا إلي عليه ثمن، باقي لي عليه إيش ثمن من قيمة إيش العقار، هذا الثمن أنا أطالبه به أو ثمن عقار، فصرت هنا دعوى إيش دعوى دين. اشترط بيان، شو اشترط؟ بيان جنس الدين ونوعه وصفته ومقداره وجهة ثبوته، جهة ثبوته إن هو هذا الدين ناتج عن قيمة عقار، ثمن عقار إلا ثمن منقول وهكذا، أم قرض. تفضل. مات 26,600,000. إذا كان المدعى به دينا فيلزم المدعى بيان جنسه ونوعه، فيلزم المدعي بيان جنسه ونوعه ومصده ومقداره، مثلا يلزم أن يبين جنسه بقوله ذهبا أو فضة، ونوعه بقوله سكة آل عثمان أو الإنجليز، ووصفه بقوله سكة خالصة أو مرشوشة، ومقداره بقوله ألفا. ولكن إذا ادعى بقوله كذا قروش على الإطلاق فتصح دعواه وتصرف على القروش المعهودة في عرف البلدة. نعم. وإذا كان المتعارف نوعين من القروش وكان اعتبار ورواج أحدهما أزيد تصرف إلى الأدنى، كما أنه إذا ادعى بقوله كذا عددا من البشرك فتصرف دعواه للبشرك الأسود الذي هو من المسكوكات المرشوشة. خلاصة المادة تبين تفيد أنه على المدعي بالدين أن يبين إيش جنس الدين وصفة الدين ونوع الدين بما يزيل الجهالة، بغض النظر بشلك وغيره وكذا. اليوم نحن الآن نتعامل في بلدنا بالدولار وبالدولار نتعامل وبالليرة التركية، فإذا أطلق الدولار إذا قال كذا كذا لي عليه 100,000 لم يذكر لا دولار ولا إيش، فدعواه صحيحة؟ لا، لأنه قد يحتمل 100,000 دولار يحتمل 100,000 مئة ألف ليرة تركية اليوم. أما قال لو قال الآن أدعي عليه خمسين ألف دولار، ما في داعي يقول له دولار كذا، في نوع آخر دولار في البلد أو ليرة. اليوم لو قال دفع أدعي عليه بمئة ألف ليرة، يحتمل أن تكون إيش؟ ليرة تركية أم ليرة إيش؟ لا قد تصرف إلى السورية، فإذا أيضا ليس متعامل بها، لكن هو إيش إذا ادعى بدين؟ دين سابق، دين سابق، فلم يبين، لم يبين أنها ليرة سورية ولا ليرة تركية. أنا كيف أحكم لك بالليرة التركية؟ وكيف أحكم لك؟ الأولى الآن في كلامنا أن ترد دعواه وتعد دعواه غير مستكملة، غير محررة وغير صحيحة، لا تسمع. روح بين لي ماش ما هي المئة ألف، مئة ألف ليرة سورية مع فرق العملة أم مئة ألف ليرة تركية مع فرق العملة؟ لأنه صحيح أنه اليوم لم نعد نتعامل بالليرة السورية، لم نعد نتعامل بالليرة السورية، لكن هناك ديون ما تزال الآن ديون منذ عشر سنوات بالليرة السورية، ومنذ ثلاثة أربع من عام، من خمس سنوات كان في تعامل بالليرة السورية، من خمس المهور، الله يفتح عليك، المهور كلها القديمة كانت بالليرة إيش السورية. فاليوم والله نقول له لا، أنت خلاص ما دام هناك جهالة، وهذه الجهالة يعني تمنع من السير في الإيش في الدعوة، رو صحح دعواك وإيش، فالدعوة أصبحت فاسدة ولم ليست إيش صحيحة كما يعني، فالدعوة الفاسدة تصحح دعوة، طبعا هذه دعوة فاسدة وليست دعوة باطلة. نعم. مادة 27 و600 وألف، إذا كان المدعى به عينا فلا يلزم بيان سبب الملكية، بل تصح دعوى الملك المطلق بقوله هذا المال لي، وأما إذا كان دينا فيسأل عن سببه وجهته، يعني يسأل هل هو ثمن مبيع أو أجرة أو دين من جهة أخرى، والحاصل يسأل أنه من أي جهة كان دينا. طبعا فرقت المادة بين الدعوة بالدين والدعوة بالعين. دعوة بالدين لأن كما تعرفون الدين يثبت في الذمة، الدين يثبت في الذمة ويتعين بالتعيين، تمام؟ فإذا دعا عليه دينا فيسأل، يسأل هل هذا الدين من جهة القرض أم من جهة ماذا؟ سبب. أما إذا دعا عليه عينا، ما فائدة أن تكون أي جهة؟ لا نسأله أنت العقار من جهة ماذا؟ أنا أدعي عليه إيش؟ عقارا، غصبني عقارا، أنت من أين اكتسبت العقار؟ لا يسأل من أين، وكيف انتقل إلى يدك؟ لا يسأل من أين انتقل إلى يده. نعم، أنا أدعي أن العقار الذي تحت يده، الذي تحت يده هو عقار لي، هو تحت يده بغير، يكفي أن أقول بإيش؟ بغير حق، وأطلب ماذا؟ استرداد هذا العقار. تفضل. مادة 28 و600 وألف، حكم الإقرار وظهور المقر به لا حدوثه بداء، ولهذا لا يكون الإقرار سببا للملك، بناء عليه لو ادعى المدعي على المدعى عليه شيئا وجعل سببه إقراره فقط لا تسمع دعواه. يعني الإقرار لا يكون سببا الملك، لماذا؟ لو نرجع للأسبوع الماضي، محاضرة الماضية، ماذا قلنا؟ الإقرار حجة، نعم، لكن هل هو منشئ للملكية أم إخبار بالملكية؟ قلنا هو كاشف للملكية وليس منشئ للملكية. فرقنا لكم، لو قال رجل هذا الشيء لفلان، هذا الشيء لفلان، وبين إيش يقول هذه أغراضي هي لفلان، فرقنا بين ذلك، فرقنا بين إنشاء الملكية وبين الإخبار بالملكية. هل يصح الإقرار سبب للملكية؟ يأتي رجل للقاضي يقول أنا أدعي على فلان الشيء الفلاني لأنه هو أقر لي به، شو؟ هل يكون هذا الإقرار، هل يقول القاضي أثبت دعواك لأحكم لك بذلك؟ لا، هذه الدعوة لا تسمع، لأني أنا أريد أن أجعل الإقرار سببا للملكية. أما لو قلت أنا هذه العين لي وقد أقر لي هو في هذه العين إيش لي، هو أقر لي بها لي، مو لأن أقر بي، كان قد أقر بذلك لي، فأنا أدعي عليه أن يردها لي وهو قد أقر بها. فهنا أنا إيش الإقرار هنا، منشئ أم إيش مثبت؟ مثبت لشيء ثابت. أنا سيارة لي وهو قد أخذها مني وقد أقر في محضر أنها لي، فأنا أطلب من القاضي إيش أن يحكم عليه برد السيارة لي. لكن محل الموضوع كله لا يتخذ الإقرار سببا بالملكية، سببا بالملكية. تفضل. قال مثلا لو ادعى المدعي بقوله إن هذا المال لي وإن هذا الرجل الذي هو ذو اليد كان قد أقر بأنه مالي تسمع دعواه، وأما إذا ادعى بقوله إن هذا المال لي لأن هذا الرجل الذي هو ذو اليد كان قد أقر بأنه مالي فلا تسمع دعواه. وكذلك لو ادعى المدعي بقوله إن لي في ذمة هذا الرجل كذا قروش من جهة القرض حتى أنه هو كان قد أقر بأنه مديون لي بهذا المبلغ، من هذه الجهة تسمع دعواه. تسمع. نعم. أما إذا ادعى بقوله إن لي في ذمة هذا الرجل كذا قروش لأنه كان قد أقر بأنه مديون لي بالمبلغ المذكور من جهة القرض فلا تسمع دعواه. لا تسمع. واضح الفرق؟ نعم. الفرق واضح، أنه لا يجوز أو لا يقبل أن يجعل الإقرار سببا للملكية. أما أنا لي عليه دين وقد أقر فأطلب منه تثبيت إيش الحكم عليه بموجب الإقرار، فالإقرار هو صار شو، هذا صار دليل إيش إثبات وليس سببا للملكية. نعم. ما قصده هيك؟ لا ما قصده هيك. في شخص أقر لي قال لي هالسيارة إلك، وهي سيارة ما إلي، فأنا إذا رحت ادعيت أمام القاضي قلت له يا أيها القاضي فلان أقر لي بسيارة بدي إياها، هي السيارة إلك فعلا؟ لا. شو قلنا نحن في باب الإقرار؟ يعد هذا شو تبرعا، إذا ما إذا لم يسبق ملكيتي للشيء شو يعد؟ شو يعد؟ قلت أنت هذا الجوال لي أم لك؟ الجوال لي مو لك، قلت لك هو لك، هو لك، على ماذا يحمل؟ ما قلنا يحمل على إيش؟ الأصل الإقرار هو إيش؟ إخبار بالملكية، هو من جهة وليس تمليكا، صح؟ أما أنا أنت استعرت مني السيارة ثم ادعيت فيما طلبت منك أنت رفضت تسلم إياها وأقريت أمام أشخاص أنها إيش أنها لي، قلت له قلت إنه هذه السيارة له لكن أنا بدي ما أعطيها، رحت ادعيت أمام القضاء وقلت له أنا أدعي عليه دليلي أنا أطالب بإلزام وبرد السيارة وهو قد أقر إيش؟ يعني بدي يرد لي سيارتي اللي هو أقر إيش؟ فما طالبني ببينتي أنا، هو بينتي إنه هو إيش؟ أقر. فهنا أنا أعفى من بين من الشهود. إيش أحضر شهود على شو؟ على الإقرار، شهود على الإقرار الذي هو أقر به أمام في محضر وآخرين. نعم. مال 29,600,000 يشترط أن يكون المدعى به محتمل الثبوت بناء عليه، لو ادعى ما وجوده محال عقلا أو عادة لا يصح الادعاء. مثلا إذا ادعى أحد في حق من هو أكبر منه سنا أو في حق من نسبه معروف بأنه ابنه فلا تكون دعواه صحيحة. هذه ليس دعوة صحيحة ولا فاسدة، لأنه هذا لا يمكن كما قلت يشترط في أن يكون المدعى به محتمل الإيش الثبوت، أما شيء لا يمكن إثباته لا عقلا ولا شرعا. عقلا إنه يدعي إنه هذا إيش يعني أكبر من إيش أكبر من أكبر من أكبر أنه إيش شخص أصار منه أنه هو إيش ابنه مثلا، يدعي نسب رجل يعني يستحيل أن يكون ابنا له أو يكون ذاك أبا له. كذلك شرعا، شرعا كيف يدعي على امرأة متزوجة، متزوجة أنه قد تزوجها، قد إيش تزوجها حال قيام زوجيتها من الإيش من الآخر، حال قيام زوجها من الآخر، أو تزوجها بعد وفاة زوجها وزوجها لم إيش لم يتوفى بعد. تفضل. فهنا شرعا، شرعا هنا عقلا في الحالة الأولى شرعا الدعوة غير صحيحة. الحالة الثانية رجل مو متوفي، كيف بدك تتزوج زوجته؟ تفضل. ماذا 30 وست مئة وهذا يشترط أن يكون المدعى عليه محكوما ومسلما بشيء على تقدير ثبوت الدعوة. مثلا لو أعار أحد آخر شيئا وفرد شخص آخر وادعى بقوله أنا أدعى عن بقائه فليعرني لا تصح دعواه. كذلك لو وكل أحد آخر بخصوص وخرج شخص آخر وادعى بقوله أنا جاره وبوكالته أنسب فليوكلني لا تصح دعواه، لأن لكل أحد أن يعير ما له من شاء ويوكل بأموره من شاء، وبتقدير ثبوت هذه الدعاوى وأمثالها لا يترتب في حق المدعى عليه حكم. يعني أيضا من شروط، هذا أمر مهم أيضا، من شروط الدعوة أن يترتب على ثبوتها إيش حكم، أن يترتب على ثبوتها حكم. أنا أدعي أن جاري غني وأنا فقير، تمام، وهو يتصدق ويخرج زكاة أمواله ولا يعطيني، فهل لي أن أدعي أمام القضاء إلزامه وأطلب إلزامه بأن يعطيني من زكاة ماله؟ طيب لو ثبتت هذه الدعوة هل يترتب عليها حكم؟ أه؟ فإذا هذه الدعوة لا تسمع، لا تسمع. كذلك ذكر مثالين. المثال الأول قلت إن أخي أو إن جاري قد أعار سيارته لرجل وأنا قريبه وأنا جاره، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، فأطلب من القاضي إلزام جاري بأن يعيرني سيارته عندما أطلبها. طبعا هذا لا يجاب إلى، لا تسمع دعواه، لأن الرجل أن يعير ولا يوجد شيء يلزم الشخص قضاء أن يعير أشياء لغيره. كذلك دعوة أيضا الوكالة، رجل كل ما بده شغلة في القضاء بروح بوكل مين؟ بوكل واحد غريب وأنا أخوه، أنا أولى بالتوكيل. لا تسمع أيضا، لا تسمع في القضاء عندنا كل دعوة. لا مثلا اليوم دعوة التفضيل بين الأولاد، رجل أعطى أحد أولاده عطية لم يعطي مثلها للآخر، ومذهب الحنفية لا يلزم قضاء، لا يلزم قضاء التسوية بين الأولاد، فليس لأحد الأولاد أن يدعي على أبيه بالتسوية بماذا؟ بالعطية. ولو ثبتت، لو ثبتت هل يستطيع القاضي أن يلزمه؟ لا يستطيع أن يلزمه. مثلا ضمان العارية، ضمان العارية عند الحنفية إيش؟ يد المستعير يد ماذا؟ يد أمانة، ليست يد ضمان، فليس للمعير أن يدعي على المستعير ضمان العارية الذي تلفت بيده دون تعد منه ولا تقصير، إذا كان القاضي مما يقضي بمذهب الحنفية. وهكذا يعني القاضي ينظر في كل ما استقر عليه العمل أو بما لا يحكم به، لا يحكم به، فما في داعي. طيب ما الفائدة؟ لماذا لا تسمع دعوة؟ لأنه الغاية من الدعوة هو حصول الإيش؟ صدور الحكم الفاصل في النزاع. هل سيفصل فيها القاضي بشيء؟ ليس إلا ماذا؟ إشغال ليش؟ إشغال القضاء. فكل شيء، كل دعوة لا يحكم فيها بشيء يلزم به المدعى عليه صارت ماذا؟ إشغال. لا تسمع، ما في داعي تسمع. إيش ما المانع؟ بقول لك أنا متأكد وعندي إثبات إنه إيش؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ نعم. الفصل الثاني في دفع الدعوة. مادة واحدة وثلاثون وستمائة وهل الدفع هو الإتيان بدعوة من قبل المدعى عليه تدفع دعوة المدعي؟ مثلا إذا ادعى أحد من جهة الفضل بكذا قروش وقال المدعى عليه أنا كنت أديت ذلك أو أنت كنت أبرأتني من ذلك أو كنا تصالحنا أو ليس هذا المبلغ قرضا بل هو ثمن المال الفلاني الذي كنت قد بعت الذي كنت قد بعته لك أو كنت قد حولتك على فلان بطلبي الذي هو ذلك المقدار وأنت أعطيتني هذا المقدار عوضا فيكون قد دفع دعواه وكذا إذا ادعى أحد على آخر بقوله أنت كنت قد كبرت طلبي الذي في ذمة فلان كذا دراهم وقال المدعى عليه كان المديون أدى ذلك المبلغ فيكون قد دفع دعوى المدعي وكذا إذا ادعى أحد بالمال الذي هو في يد غيره بأنه مالي وأجاب المدعى عليه بأنك حين ادعى هذا المال فلان كنت قد شهدت لدعواه فيكون قد دفع دعوى المدعي وكذلك لو ادعى أحد من تركة الميت بكذا دراهم وأثبت دعواه على إنكار الوارث ثم ادعى الوارث أن المتوفى كان قد أدى هذا المبلغ في حال حياته يكون قد دفع دعوى المدعي. عندي الدفع ودفعان طبعا. متى القاضي متى ما صحت الدعوة لديه؟ لأن الدعوة كما قلنا دعوة صحيحة ودعوة باطلة ودعوة فاسدة. الدعوة الصحيحة هي الدعوة التي استكملت الشروط، كانت مستكملة الشروط ذكرناها، معلومية المدعى عليه معلوما والمدعى به أيضا معلوما، وصحت الخصومة، صحت الخصومة، صحت كما سيأتي الآن في الباب الذي يليه في صح الفصل الذي يليه في صحة الخصومة. صحة الخصومة يعني المدعي والمدعى عليه خصمان، فادعى المدعي على خصمه. هنا القاضي إذا كانت الدعوة صحيحة وجه الدعوة على من؟ على المدعى عليه. وإذا كانت فاسدة طلب من المدعي ماذا؟ تصحيح الدعوة، يعني أقول له أنت المدعى به مجهول، المدعى عليه إيش؟ مجهول، المدعى عليه مجهول، حدد حرر دعواك تحريرا صحيحا، بين لي سبب جهة إيش؟ جهة الدين، جهة الاستحقاق وهكذا. هذه دعوة صححها المدعي إيش؟ صارت دعوة صحيح. ما صححها صارت دعوة باطلة. الدعوة الباطلة التي هي لا يمكن إيش؟ تصحيحها، الادعاء بشيء غير مشروع، ثمن خمر، ثمن شيء، أو ادعى على غير من هو خصم له، تمام؟ أو كانت الدعوة كما بينا لا يحكم إيش بها لو ثبتت، لا يحكم بشيء لو إيش لو، فيرد القاضي لا يسمعها إيش أصلا، لا يسمعها أصلا. سمع القاضي الدعوة ينتقل إلى توجيه الدعوة إلى من؟ المدعي. هنا المدعي عليه أمامه أن يقر أو إيش؟ أو ينكر أو إيش؟ أو يدفع. أو يدفع. يدفع بماذا؟ ما هو الدفع؟ دفع دفعان. دفع الدعوة ودفع الخصومة. الآن سنتكلم في دفع الدعوة. دفع الدعوة أن يدفع دعوة المدعي، يعني يقر بالخصومة لكن يقر بالخصومة. دفع الخصومة يقول أنا لست خصما له، أنا ما لي علاقة في القصة. هو يدعي، هو مثلا دعوة العين تكون على من؟ على من هي تحت يده، فادعى هو على من ليست هي تحت يده، أو دعى على من هي تحت يده أمانة، فيقول أنا ليس هو خصما لي، خصمه الذي غصب منه أو سرق منه أو غصمه الذي باعه، ليست أنا، يعني هو خصمه الذي اشترى منه، وليس مثل اشترى باع أرضه لشخص فباع الشخص المشتري الأرض لشخص آخر، فمن خصم الأول في قيمة الأرض؟ خصم الأول في قيمة الأرض من؟ المشتري الأول. فلو دعا المشتري الثاني قال له البياع اشترى مني الأرض الأولى ما أعطاني إيش الثمن، فتعال شو رجعني أنت أعطيني الثمن، شو بيقول له؟ أنا ما لي علاقة في القصة، أنا ما اشتريت لست خصما لك. هي دفع الخصومة سيأتي لها فصل كامل. دفع الدعوة يقر بالإيش؟ بالدعوة ويدفع، يعني إيش دفع؟ طبعا دفع الدعوة اسمه دعوة جديدة. يدفع بماذا؟ فينقلب فيها المدعي أمدع عليه، ينقلب إيش إلى مدعيا، ويأخذ إيش أحكام أحكام. فإما أن يقر بالدعوة تمام، أو إيش يقر بالدعوة دون أن يقدم دفعا تمام. انتبه، الإقرار لا يعد الإقرار ولا الإيش، لا يعد الإقرار ولا الإنكار إيش دفعا. دفع الدعوة هو إيش؟ مجرد الإقرار. إقرار بالدعوة لا يعد دفعا. أن يقدم إيش قال دفع الدعوة؟ شو قدم؟ اتيان بدعوة جديدة تدفع شو؟ دعوة المدعي. يعني نعم قال له أنا، نعم أنا أخذت منك $1,000 لكن إيش أديتها إيش؟ فهو شو بكون؟ أقر بالدعوة وماذا فعل؟ دفع بدعوة جديدة وهي ماذا؟ دعوة الأداء. أو قال له نعم أنا أخذت منك $1,000 لكن ليست قرضا إنما ثمن بضاعة، أنت أبرأتني، أنت أحلتني إلى أحلت أو تلي تفاعل المبلغ لمين؟ لفلان. هذا شو يعامل؟ كأنه إيش؟ دعوة جديدة. إذا أثبتها المدعي عليه أثبتها وصل صار مدعيا كان بها، رد الدعوة مين؟ دعوة الأولى. وإذا لم يثبتها لم يثبتها يوجه القاضي اليمين أو عن طريق يطلب توجيه اليمين إلى المدعى عليه. إذا حلف أنه دعوة مو صحيحة تثبت الدعوة الأولى. تفضل. مادة 32 و600 وهل إذا أثبت من ادعى دفع الدعوة دفعه فتندفع دعوة المدعي، تندفع دعوة فتندفع دعوة المدعي نعم، وإلا يحلف المدعي الأصلي بطلب صاحب الدفع فإن نكل المدعي عن اليمين يثبت دفع المدعى عليه، وإن حلف تعود دعواه الأصلية. واضح شلون؟ يعني إذا أثبت المدعى عليه دفعه صار الدعوة جديدة ورد الدعوة مين؟ المدعي. المدعى عليه ما أثبت دعوة وجه اليمين لمن؟ للمدعي. حلف يمين إنه أنت ما قبضت الدين اللي عم تدعي فيه. حلف حكم للمدعي دعوة. ما حلف تثبت الدافع. نعم ما حلف نكل إيش؟ تثبت دعوى المدعى عليه بأنه أدى. تمام. حكم عليه بالنكول. حكم عليه بالنكول وردت دعوى. وإذا حلفت تعود دعواه الأصلية. تعود دعوى الأصلية صارت دعوى. يعني دعوى الجديدة انتهت. دعوى الأصلية صارت إيه دعوى الأصلية. يعني لم يعد هناك دعاء بالتقابل. لم يعد هناك إيش؟ ما ضل صار شيء. فتثبت بالإقرار. قال نعم أنا أخذت منك الدين لكن إيش أديتك. نعم تعود، يعني ينظر فيها القاضي. نعم قد يدعي دفعا آخر. تمام، يعني تعود دفعا آخر. أحسنت. قد يدفع دفعا آخر. قد نعم. مادة 33 و600 وألف إذا ادعى أحد على آخر طلبا كذا دراهم وقال المدعى عليه أنا كنت قد حولتك بهذا المبلغ على فلان، وكل منكما قبل الحوالة وأثبت المدعى عليه قوله هذا حال كون المحال عليه حاضرا فيكون قد دفع دعوى المدعي وخلص من مطالبته، وإن لم يكن المحال عليه حاضرا يكون دفع دعوى المدعي وقوفا إلى حضور لا المحال. يكون دفع المدعى عليه موقوفا لأنه لا يحكم على الغائب. قال له نعم أنا أخذت منك إلك عندي $5,000 تمام، لكن أنت حولتني قلت لي ادفع لفلان، في فلان له عندي مصاري أنت ادفع لي إياها. أقر هذا المدعي أقر؟ لا. طيب بدنا نجيب المحال عليه لأنه لدفع المبلغ موجود نحضر فإن أقر أقر إنه نعم أنا قبضت المبلغ وأنت يعني اشترط في الحوالي موافقة المحيل والمحال إيش محال عليه صح أم لا؟ فقال له طيب أنا، فإن استطاع إثبات بحضور المدعى عليه المحال عليه استطاع، ما استطاع يعني المدعى عليه غائب أو المحال عليه محال عليه غائب يتبقى دعواه موقوفة إلى حين إيش حضوره. طبعا أنه هو يدعي أنه إيش أنك أحدني عليه. نعم. الفصل الثالث في بيان مكان خصما ومن لم يكن. مات 34,600,000 إذا ادعى أحد شيئا وكان يترتب على إقرار المدعى عليه حكم بتقدير إقراره، فيكون بإنكاره خصما في الدعوى وإقامة البينة، وإن كان لم يترتب حكم على إقرار المدعى عليه إذا أقر لم يكن خصما بإنكاره. مثلا إذا أتى أحد من أرباب الحرة وادعى على أحد بقوله إن رسولك فلان أخذ مني المال الفلاني أعطيني ثمنه، فيكون المدعى عليه خصما للمدعي إذا أنكر، لأنه يكون مجبورا على دفع ثمن المبيع وتسليمه عند إقراره، وتسمع دعوى المدعي وبينته على هذا الحال. وأما إذا ادعى المدعي بقوله إن وكيلك بالشراء اشترى وأنكر المدعى عليه فلا يكون خصما للمدعي، لما أنه لو أقر لا يكون مجبورا على دفع ثمن المبيع وتسليمه إلى المدعي، وعلى هذا الحال لا تسمع دعوى المدعي والولي والوصي والمتولى مستثنون من هذه القاعدة. متولي الوقف يعني، والمتولي مستثنون من هذه القاعدة، فإنه إذا ادعى أحد على مال اليتيم أو على مال الوقف بأنه مالي فلا يترتب على إقرار الولي أو الوصي أو المتولي حكم، لأنه ليس بنافذ. وأما إنكاره فصحيح وتسمع عليه دعوى المدعي وبينته، ولكن يعتبر إقرار الولي والوصي والمتولي في الدعوى على عقد صادر منهم، مثلا لو باع ولي الصغير ماله بمساغ شرعي ووقعت من قبل المشتري دعوى تتعلق بذلك يعتبر إقرارا. هنا انتقل إلى دفع الخصومة، من يصلح أن يكون خصما في الدعوى؟ من يترتب على إنكاره إيش إلزام وليس على إقراره. مثلا فرق هنا بين حالتين، بين الرسول وبين الوكيل. لو قالت لك أنا لقد أرسلت رسولك فأخذ من عندي بضاعة الرسول، فأدعي عليك أطالبك بثمن البضاعة، أطالبك بثمن البضاعة، أنت هنا خصما لي أم ليس خصما؟ خصم. خصمي هو الرسول أم المرسل؟ لا أنت المرسل، لأنه أنت إذا حقوق العقد أحسنت، حقوق العقد في المرسل فرقنا بين بين الرسول وبين الوكيل. الحقوق العقد في الوكيل في الوكالة تتعلق بمن؟ بالوكيل. فليس لقول إن لقد جاء وكيلك واشترى مني سيارة ولم يعطني ثمنها أطالبك بثمنها، هذا لا يترتب، لا هذه هذا ليس من خصمه في الدعوة؟ الوكيل. هو أضاف العقد لنفسه أم لموكله؟ إذا أضاف العقد لنفسه هو الخصم وليس من؟ الموكل. وإذا أضاف العقد للموكل كان شو صار هنا؟ رسولا، فخصمه مين صار؟ انتبهوا، فالخصم في الوكالة إذا اشترى بالوكالة الخصم هو الوكيل وليس، هذا قلنا وين؟ في البيع والإيجار تعرفون ذلك، قد سبق بيان ذلك. وهناك عقود لا تضاف إلا للأصيل، كعقد النكاح وعقد إيش الطلاق، عقد النكاح والطلاق ونحو ذلك من العقود صح؟ فهذه تضاف إلى من؟ إلى الأصيل أيضا، وكالة بالخصومة. فهناك أيضا هناك استثنى من ذلك الوصي والولي والمتولي الوقف، هؤلاء يكونون خصما عن من تحتهم، لكن لا يقبل إقرارهم، تعرفون ذلك، لا يقبل إقرار المتولي الوقف ولا لا يقبلون إقرارهم صح في غير العقود طبعا التي أجروها لصالح من تولوا عليهم. يعني إذا اشترى الوصي بيتا للصبي يقبل إقراره. أما ادعى رجل على الصبي نعم في مواجهة الوصي فلا يقبل من الوصي إقراره، تمام إقراره، لأن هذا الإقرار فيه ضرر محض، لا يقبل إقراره هنا. لكن إذا أنكر هنا عليه أن إيش؟ لأنه لا تثبت الحقوق باللي جهد الصبي والصغير واليتيم والجهل الوقف إلا بالإيش؟ بالبين، لا تثبت الإقرار، انتبهوا، لا تثبت الحقوق على الصبي واليتيم وال يعني المجنون ومال الوقف إلا بالبينة، عدا الحقوق التي أجراها التي ثبتت بعقود من القيمين، نعم عقود القيمين عليه. نعم تفضل. ماذا 35,600,000؟ الخصم في دعوى العين هو ذو اليد فقط. الخصم في دعوى العين من ذو اليد. ذو اليد نعم. فمثلا اذا غصب احد فرس الاخر وباعه لشخص اخر واراد صاحب الفرس استرداده فلا يدعيه الا على الشخص الذي هو ذو اليد. نعم. اما اذا اراد تضمينه قيمته فيدعي ذلك على الغاصب. يعني انت دعواك دعوى عين الى دعوى دين ضمان متلف، انت امامك حالتين، بدك تدعي باسترداد العين على مين؟ على ذو اليد. بدك تدعي بقيمه المغصوب على الغاصب. على مين؟ الغاصب. على الغاصب. نعم. ماده 36,600,000؟ اذا ظهر مستحق للمال المشترى وادعاه فينظر الى ان المشتري هل كان قبضه أم لا؟ قبضه أم لا؟ نعم. فإن كان قبضه يكون هو الخصم فقط في الدعوة والشهادة ولا يشترط حضور البائع، وإن كان ما قبضه من البائع يلزم حضورهما حين الدعوة والشهادة، حيث أن المشتري هو مالك والبائع هو ذو اليد. فهنا ساجتمع عندي خصمين، مالك قيدا وذو اليد معي؟ فأنا لازم أدعي عن الاثنين لهم حق في ماذا؟ في العين التي أدعي حقيتها لي، صح؟ فأنا بدأ خاصم مين؟ بخاصم صاحب اليد الذي انتقلت الملكية إلى مين؟ فبدأ خاصم المالك المالك الجديد والحائز ذو اليد. طب إذا سلم البائع مين بخاصم؟ الحائز فقط. خلص إن هو صار اجتمع فيه الصفتين حائز الملك والملك والحيازة. تحسن تماما. ماذا 37,600,000؟ يشترط حضور الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستأجر والمؤجر والمتمن والراهن معا عند دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على المستعير والمأجور على المستأجر والمرهون على المرتهن، ولكن إذا غصب الوديعة أو المستعار أو المأجور أو المرهون فللوديع والمستعير والمستأجر والمرتهن أن يدعي أولئك على الغاصب فقط، ولا يلزم حضور المالك وليس للمالك أن يدعي رده بأولئك ما لم يحضر هؤلاء. هي الأفعال سموها المسائل المخمسة، مو هيك؟ نعم. ما هي المسائل المخمسة؟ العارية والرهن والإجارة. نعم. والوديعة والغصب وليش والغصب العارية والإجارة والرهن. نعم. والرهن والوديعة العارية الوديعة الرهن الإجارة والغصب. نعم. فهذه دعوى الملك، دعوى الملك لو ادعى ملكية عين، دعى ملكية عين مرهونة أو عين مودعة أو عين إيش مستأجرة، فينبغي أن يكون الدعوى على من؟ على المستأجر والمؤجر، على الطرفين المؤجر والمستأجر. نعم. أن هو قد هو يده على هو يده يد أماني كيد من؟ يده كيد الحائز. فهو الحائز إيش؟ الحائز حائز حكما الحائز حقيقة الحائز حكما مين؟ المستأجر حائز حقيقة، والحائز حكما مين؟ هو المالك. فدعوة تكون في مواجهته. جعيد المادة. مادة 3600 يشترط حضور الوديع والمودع. الوديع الوديع والمو الوديع يعني المودع نفسه والمودع. نعم. والمستعير والمعير. مستعير ومعير. نعم. والمستأجر والمهجر. مستأجر والمهجر. والمتهن والراهن معا عند دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على المستعير والمهجور على المستأجر والمرهون على المرتهن. نعم. ولكن إذا غصب الوديعة أو المستعار أو المهجور أو المرهون فللوديع والمستعير والمستأجر والمرتهن أن يدعي بأولئك على الغاصب فقط، ولا يلزم حضور المالك، وليس للمالك أن يدعي وحده بأولئك ما لم يحضر هؤلاء. نعم. يعني إذا غصبت الوديعة أو غصبت المستعارة، من له الحق أن يدعي؟ المستعير أو نعم. أما إذا العكس، أنا بدي أدعي على الوديع، لازم يحضر مين؟ الطرفين. أما إذا كان غصبت منهما فيكفي أن يدعي من؟ أحدهما اللي هو صاحب اليد أو صاحب ال ليس أحدهما بل المستودع. ما لا يمنع المالك من الدعوة. وفين؟ وليس للمالك أن يدعي وحده. فين؟ المستعير المأجور إذا غصب. أيوة. ليش المالك لا يستطيع؟ لأنه صاحب اليد الحقيقية أو الحالية، أنا ما غصبت من فلان، غصبت إيش؟ منك. اي نعم. فانت الحق لك الحق فيه، لانه انت حبسه، انت استؤمنت على اليد، انت صاحب اليد الحقيقي، فهو مو خصمي. ليش هو يطالبني؟ لانه المالك الحقيقي. انا المالك الحقيقي، طالبه له. طالبه له وحطيت عنده. طالبه له. اعرته او نعم حقك عنده، انت حقك عنده، انا حقه هو عندي. نعم. حقه هو ايش؟ عندي. فانا مالي خصمك، انا ما اخذت منك شيء. انا لم ايش؟ ما غصبت منك، ما نزعت، أنا أخذت من شخص. فأنت طبعا أنت مثلا مرتهن، أخذت منه إيش؟ عين مرهونة. تمام؟ فأنت روح خاصمه وهو بيخاصمني. أنت خاصمه بيخاصمني. نعم. هذا نحن ما نسير عليه. تفضل. الشيخ وليس للمالك أن يدعي وحده بأولئك ما لم يحضر هؤلاء. نعم. حال الغصب، إيش صفة الحضور يعني؟ مين؟ أصحاب اليد. أصحاب اليد المرتهن صفة تعلق حقهم، تعلق حقهم بالعين. إذا كانوا مرتهن تعلق حقه بشو؟ بالرهن. فصار له صار له حق، ما له حق؟ له حق. صاحب الوديعة تعلق حقه بالحفظ حتى ما إيش يحكم عليه بالتفريط أو بالضمان. نعم. يحضرون المدعين. نعم بحضرتهم. لأن هو سرق، هو غصب من وين؟ غصب منهم. هم أصحاب الحق في الدعوة. فهم أصحاب الحق في الدعوة. المالك لم يعد له حق. نعم. حقه عند هم أصحاب الدعوة. نعم. الذي أجره أو أعاره. لأنه قد ينكرون الغصب. نعم. ويدعون ماذا؟ يدعون الإذن في الأخذ. نعم. بيع شراء. نعم. تفضل. مادة 3600 لا يكون الوديع خصما للمشتري، فإذا ادعى أحد بتسليم الدار المودعة عند الآخر بقوله إني اشتريت هذه الدار من الشخص الفلاني فسلمني إياها، وقال الوديع هي أمانة أودعها عند ذلك الشخص، فتندفع خصومة المدعي ولا حاجة إلى إثبات الإيداع. ولكن لو قال المدعي نعم يعني نعم إن صاحب الدار كان أودعها عندك لكن بعد ذلك باعها لي ووكلني بقبضها وتسلمها منك وأثبت ذلك أخر الدار من الوديع. نعم. واضح الفكرة، الفرق بين الحالين. نعم. يعني ما بشي، أنت السيارة اللي عندك ودي أنا وديعة، في تعلق حق في الوديعة. نعم. فلست خصمي. والله أنا اشتريت السيارة من فلان تسلم إياها، كيف أسلمك إياها؟ ليش؟ لأنه المبيع بعد في ضمان البائع بعد البيع، وليس له أن يقبضه إلا بإذن البائع. فأنا شو بدأ؟ أما إذا نعم أثبتت أنه هو أذن لك في القبض وأثبت إيش أثبت الوكالة غير إذا أما والله أنا اشتريت السيارة سلم لي إياها، لا أنا لا أستطيع التسليمة لأنه أنا الآن يدي عليها مؤتمنة. نعم، وليس لك أن تخاصمني، ليس لك أن تخاصمني إلا إذا أثبتت أني خصم لك عن طريق شو؟ الوكالة. وكلك بالإيش؟ بالقبض. ودي تقبض أنت إذن أعطاك حق الإيش؟ حق القبض، حق الإيش؟ حق التسلم. فصرت أنا إيش؟ وهي تحت يدي، فتنازعت اليدان، لابد ما إيش؟ تطلبها بالقضاء. نعم. تفضل. مادة 930 و600,000 لا يكون الوديع خصما لدائن المودع بناء عليه إذا أثبت الدائن طلبه الذي هو في ذمة المودع في مواجهة الوديع فليس له أن يستوفي الدين من الوديعة التي عنده، لكن من كانت نفقته واجبة على الغائب له أن يدعي بنفقته على الوديع ليأخذها من دراهم الغائب التي هي أمانة عنده على ما ذكر في المادة 99 و700. نعم، يعني المادة اللي بينت في مسألة في حال غياب إذا كان صاحب الوديعة غائبا. أيوة. فرض الحاكم من الدراهم. أيوة. المودعة نفقة لمن يلزم صاحب الوديعة الإنفاق عليه بطلبه، فصرف المستودع تلك النفقة المفروضة من الدراهم المودعة لا يلزم الضمان، وأما إذا صرف بدون أمر الحاكم فيضمن. هذا إذا كان عند الحنفية يشترطون أن تكون الوديعة من جنس المال الذي يصرف، يعني يعني معه مصاري. لكن اليوم قاعد يحصل كثير ناس عالم واحد له على الثاني مصاري او له عليه ايش وديع، حيط عنده مصاري اماني او وديعه، فليس له ان يخاصم من اصحاب الديون، يخاصم اصحاب الدائنين. لا، انت خصمك هو من هو خصمك؟ المودع. هو المودع خصمك. أنا لكن القاضي هنا فإذا ادعى علي رجل دعى عليك وقال لك إن أنا إلي على فلان مصاري وهو حيط عندك مصاري فعطيني منهم، فهنا القاضي طبعا تدفع الخصومة إنه أنا ليس لي إيش لست خصما لي. والقاضي هنا نعم إذا نظر إن هناك هذا الحق واجب الأداء، واجب الأداء لا جائز الأداء كالنفقة الزوجية، نعم، فله أن يقضي يحكم بحكم قضائي عليك أنه أعطي زوجة فلان كل شهر $100 $200 من الوديعة، أنت بموجب الحكم القضائي إذا أنفقت. طبعا هون أتكلم مع غياب من؟ غياب الإيش؟ المودع. الغياب المودع. فإذا أنفقت بحكم القاضي إيش؟ لا ضمان عليك. أنفقت بغير حكم القاضي تضمن. ناصي والله واحد إيه لو عندك مصاري تعطيني ياهن شيل عطينا. طب شو عرفني أنا إيش إنه أنت دينك حقية الدين. حقية الدين كله ماله إيش ماله حقية ما هو تعرف دين الحال هو جائز الأداء أم واجب الأداء؟ وين دين الحال؟ الله ما بيقسموه هيك. دين الحال جائز الأداء، يعني ما هو إيش قضية واجب الأداء. ما هذا قصده؟ ماذا قصدوا يعني؟ نفقات الواجبة. نفقات يعني الواجبة واجب الأداء. ماله وإن نعم. كانت أمواله مودعة. بهذا المعنى. مادة 400,000 لا يكون مديون المدين خصما للدائن، فليس لمن كان له بذمة الميت طلب أن يخفض طلبه في مواجهة مديونه ويستوفيه منه. يعني أيضا مديون المديون. بصير كثير عالم بروح بيدعي على شخص نقوله عليه دين. تمام، فبطلع انه هذا الشخص المدعى عليه غائب هربان، فشو ايش بيعمل؟ بيدعي على مدينه. نعم. هل هو خصم له؟ لا. كمان لا، نفس القضيه، انت خصمك مين؟ طب هذا له عليه مصاري، هي قضيه اخرى، انت ليس لك ان تخاصمه في القضاء تقول له مو له عليك مصاري ادفع لي اياهن مين؟ ليش انا هذا بدون انت اول شيء ما ثبت دينك ايش ما ثبت وهكذا يعني. مادة 41,600,000 لا يكون المشتري. نعم. تجينا أحيانا دعوة إلقاء الحجز عن هذا المال يعني الذي في حوزة المدينة. مين بطلب مين؟ طلب المدعي. ماله صفة بهذا الموضوع؟ هو بيدعي على هو يدعي على مدينة بحال سبت الدعوة على المدينة، بده يثبت انه فعلا هذا المدين دائن لمدين اخر فيطلب الحجز على هذا المال فقط، ما هو استفاء ما في اشكال، ما يعني هي مسألة اخرى. لا تتوجه الدعوة، ربما أن يكون المدين المدعى عليه قد أبرأ المديون، فأنت تيجي تطالبني بدين موجود عندي جزء زلمة بده يسامحني، فبأي حق تحجز المال؟ استوفى دعوة الغاء الشروط بعد اليمين. هلا كحنفية ما بيمشوا بالمسار، هالمسار ما بيشوفوا فيه لأنه ما بيحكم على الغائب. نعم، ما بيحكم على الغائب، يعني ديونه ما هو لسه يعني ما موجود، هو غائب وليس ميتا وليس، فما بيحكموا على بهالطريقه هي، انه ما دام هو يعني غائب اما في وكيل قضائي او يعني ينتظر حتى ياتي ويخاصمه، لكن اطلب تروح تجيبوا المصاري من، انا بدي ما ادفع مصاري، ما يعني مالي، ما حدا بطالبني بالمصاري إلا المدعي، إلا مين؟ الدائن، الدائن هو بطالب بالمصاري، ليس لأحد حق في أن يطلب المال. إيه، فأنت طالبني بمصاري وتحطهم حجزهم ولا الحاكم، ما بدي أدفع، بس يجي صاحب الدين هو الإيش يطلب منه. نحكي بالدين، دعوة الدين طبعا. نعم، مو دعوة العين. نعم، دعوة الدين، دين أنا إله فلان علي ومسافر، بس يجي هو بيطالبني، أما تطلب حجز المصاري وتأخذ مني وتحطي إيش أنا دين. طب إله على فلان، إله على فلان، بس هو إله عندي في ذمته، وليس أنت إلك عندي، أنت إلك عنده خذ منه بس يجي يعطيك. طب مو إله عندك، إله عندي، بس أنا مالي ما يحوالي الشغلة، أنا مالي كفيل ولا لي محال عليه، المال الذي عندي حق للغائب، فما يعني ما يطلب حقه مني، يعني هي مسألة أنه والله إلزامه بأنه يحجز لي على المصاري، على بأي سبب تحجز لي؟ يعني أنا بدي أعطيهم بعد سنتين ثلاثة، بدي أعطيهم بعد 20 سنة، لما يطلبهم. نعم، هو أحسن وأعطاني. نعم، أفراد ماذا، واحدة و40 و600 و1000 لا يكون المشتري خصما للبائع، مثلا لو باع أحد لآخر مالا وبعد القبض باعه المشتري لآخر أيضا، فليس للبائع الأول أن يطلب ويدعي الثمن على المشتري الثاني بقوله إن المشتري الأول كان اشترى مني هذا المال وقبضه بدون أن يدفع لي ثمنه، فأعطني ثمن المال أو المال لأحبسه إلى استيفاء الثمن، ولا تسمع دعواه هذه على المشتري الثاني. تفضل. نفس العملية تماما، ما بتسمع. نعم. انت بعت البيت للاول ورضيت بتاجيل حقك، باع البيت وهرب او غاب، جيت ثاني يوم بدك تحتبس البيت، بدك ما فدعيت انت على مين؟ دعيت على المشتري الجديد. نعم، انه هذا الرجل اشترى البيت اللي لسه صاحبه، لم يعد دعواك دعوى عين يا شيخ، لم تعد دعواك دين، ما عد دعواك عين، دعوى دين، انسى البيت، انسى، انت بمجرد قلت بعته واقبضت خرج الايش العقار من ايش ملكك، اصبح دينك وين؟ في ذمة مين؟ وانت رضيت في ذمته، انتظر ان كان موجودا نحكم عليه وبعدين نكرهه بالحبس و اخره، بس انا اشتريت ودفعت مصاري، انا اشتريت ودفعت مصاري او ما دفعت مصاري مساله اخرى، انا يا اخي وهبني اياه واقبضني اياه، وهبني اياه واقبضني استرده مني، وإن لم تدفع مصاري إيش؟ وإن لم يدفع. نعم، يا أخي البيت، يا شيخي البيت، المنزل أو العين بقيت ملكك أم لا؟ خلينا نكون نرجع للأصول. نعم، بعملية البيع شو صار؟ بقي البيت ملكك؟ لا، خرج من ملكه خلص، والثاني باعه أتلفه وهبه، خلص ما عاد دينك وين ثبت؟ في ذمته. وهبه يا أخي، بعتني جوال عساس أعطيك حقه بعد شهر، وأنا هذا الجوال وهبته لخطيبتي أو لزوجتي، فجيت أنت ولم أعطيك ثمن الجوال، تدعي على خطيبتي على زوجتي بتأخذ الجوال وجوال موجود، وين صارت هي؟ مقام تبدل العين، تبدل سبب الملك مقام تبدل العين. وحتى العلماء الذين يقولون في حال عدم إفاء الثمن كشيخ الإسلام والحنابلة قالوا إذا كانت العين إيش موجودة لم تخرج عن ملكه، اشتريت منك سيارة على أساس أعطيك حقه بعد شهر وما أعطيتك حقه أو ثمنه، تمام؟ قال العلماء الأئمة الأربعة قالوا دعواك دعوة دين موعين، ليس لك أن تفسخ تطلب فسخ البيع أو استرداد العين، واضح؟ فقط الحنابلة في رواية اختار شيخ الإسلام قال إيش لك أن تطلب فسخ العين وفسخ البيع واسترداد ليش العين، وهذا إذا كانت العين إيش قائمة لم تنتقل لم تخرج من يدي، بس أنا بعت وحطيت حقه بجيبي أو بعت وأخذت نصف الثمن أو بعت وصرفت ثمنه أو وهبته، خلاص أنت خرجت عن ملكك. فبتقول والله إيه السيارة باع على فلان ولسه في عليه مصاري، هي لسه عليه مصاري، من يطالبني؟ من هو المدعي؟ المدعي من إذا ترك من إيش؟ إذا ترك ترك، ما هيك؟ والمدعى عليه من إذا ترك لم يترك، تمام؟ فالمدعي من لا يجبر على، ويك عرفناها بال أصول المحاكمات، من لا يجبر على الحكومة، وإذا ترك الدعوى يترك، والمدعى عليه من يجبر على الخصومة وإذا ترك الدعوى لا يترك. فأنت عم تجبر المدعي على الخصومة، شو صارت هي؟ بروح حقي يا أخي، حقك راح وخلق انتهى حقك، وقت أنت بعت الشيء بالدين خاطرت بشو؟ انتقل حقك من العين إلى الدين، راح حقك إيش إيش إيش نعمل؟ أنت قبلت بذمتك، نعم، يعني أنت مفرط ومقصر، نعم. ماذا 42 قضية قضية، يعني طبعا هي حالة كذا، قضية والله تفليس ما تفليس هي مسألة أخرى، ممكن يعني في قضية التفليس نعم، لأنه أنت بتعرف قضية تفليس ال هذيك تفليس القاضي غير تفسخ بها، لو التاجر فلس وأشهر القاضي إفلاسه فلسه القاضي بعين مصفي، فهون إيش المصفي صار؟ شو صار المصفي هون؟ صار القاضي هو في مقام شو؟ وتفلس القاضي صار وعين مصفي أقام مقام شو؟ مقام المدعي في إيش؟ مقام التاجر المفلس في، فقرار القاضي نقل ملكية الملكية الديون من الذمة المفلس إلى الأموال، أمواله الأعيان الموجودة رجعت بالعكس بشو؟ بالتفليس، بقرار التفليس صار حق الأشخاص بالأعيان الموجودة والديون التي للقاضي في يد مين؟ لأنه مثل الميت إذا فلس القاضي مثل إذا مات استحقت الديون ليش؟ الآن وهيك شيء. مادة 42 و600 وألف، يصح أن يكون أحد الوراثة خصما في الدعوة التي تقام على الميت؟ أيوة صح، ولكن الخصم في دعوة عين من التركة هو الوارث الذي في يده تلك العين، والوارث الذي لم يكن ذا اليد ليس بخصم. مثلا يصح لأحد الوراثة أن يدعي بطلب الميت الذي هو في ذمة آخر، وبعد الثبوت يحكم بجميع الطلب المذكور لجميع الورثة، وليس للوارث المدعي أن يقبض إلا حصته من ذلك، ولا يقبض حصص سائر الورثة كذلك لو أراد أحد أن يدعي بدين من التركة، فله أن يدعي في حضور واحد من الورثة فقط، سواء وجد في يد ذلك الوارث من التركة مالا أو لم يجد، سواء وجد في يد ذلك الوارث من التركة مالا أو لم يوجد. فإذا ادعى هكذا في حضور واحد من الورثة دينا وأقر به ذلك الوارث فيؤمر بإعطاء ما أصاب حصته من ذلك الدين فقط، ولا يسري إقراره إلى سائر الورثة. وإن لم يقر وأثبت المدعي دعواه في حضور ذلك الوارث فقط يحكم على جميع الورثة. وإذا أراد أن يأخذ طلبه الذي أثبته من التركة فليس لسائر الورثة أن يقولوا له أثبت ذلك في حضورنا أيضا، ولكن لهم دفع دعوى المدعي. وأما إذا أراد أن يدعي أحد من التركة قبل القسمة بالفرس الذي هو في يد واحد من الورثة بقوله هذا فرسي وكنت أودعته عند الميت، فالخصم من الورثة هو ذو اليد فقط، وإن ادعى من باقي الورثة لا تسمع دعواه. وإذا ادعى على كل ذي اليد وحكم بإقراره فلا يسري إقراره إلى سائر الورثة، ولا ينفذ إقراره إلا بمقدار حصته، ويحكم على كون حصته في ذلك الفرس للمدعي. وإن أنكر الوارث الذي هو ذو اليد وأثبت المدعي دعواه يحكم على جميع الورثة. راجع مادة 78 البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة. طبعا هذه المادة على طولها جمعت بين ثلاث مسائل. المسألة الأولى بالمختصر هي أن الدعوة على الورثة ودعوى الورثة على الغير لا يشترط تمثيل الجميع، لا يشترط مخاصمة الجميع. يعني أحد الورثة له أن يدعي بدين للتركة على شخصنا. على شخص ما بس يقول له طيب وين باقي أخوتك، يدعي بنفسه له صح، لكن إذا حكم لا يأخذ إلا مقدار على حصته فقط. هي واضحة تمام. أيضا الدعوة على التركة، دعوة على التركة هنا فرقت بين العين والدين. إذا كانت دعوة دين أي شخص في التركة يمكن أن يخاصم صح أم لا؟ دعوة عين قال له والدك قبل ما يموت باعني السيارة وانت الآن عم تقودها صح؟ فالسيارة صارت إلي، فبخاصم مين؟ الحائز فقط. هون انتقلنا إلى المسألة الثانية، البينة على الحجة متعدية والقرار حجة قاصرة. إذا أنكر وأثبت المدعي دعوى بالبينة فالبينة تشمل مين؟ جميع الورثة فتلزموا إيش؟ جميع الورثة. أما إذا ما أثبت أقر الإقرار فقط يلزمه هو في حصته فقط. لأنه أنت ما تلزم الآخرين، أما الآخرين لا، بدهم إذا صدر الحكم القضائي وبإقرار فقط هذا صاحب العين، فعلى المدعي أن يثبت دعوى في مواجهة مين؟ بقية. قال له أنت أخوك أقر، أخونا إقراره حجة على نفسه ما حجة علينا، لأنه هذا دعوة عين مو دعوة دين، والعين المخصم فيه مين؟ خصم الحائز، وكان الحائز مين؟ نحن لا، بدك تثبت لنا يا أخي، اللي بيقر لك خود، ما بيقر لك تعرفوا أنت الدعوة على. فهو جمعت بين ثلاثة مسائل، مسألة المخاصم في التركة هو أحد الورثة في دعوة الدين، في دعوة العين الحائز، وأيضا البينة حجة متعدية على الغير، أما الإقرار حجة قاصرة. بهذه النواحي صاغت المادة هذه الإيش الأمثلة، ولا هي أمثلة على هذه المسائل. تفضل. مادة 43 و600 وألف. ليس لأحد الشركاء في عين ملكوه بسبب غير الإرث أن يكون في الدعوى خصما للمدعي في حصة الآخر. مثلا لو ادعى أحد في حضور أحد الشركاء بالدار التي ملكوها بطريق الشراء بأنها ملكه استحقاق، نعم، وأثبت ما ادعاه وحكم بذلك، يكون الحكم مقصورا على حصة الشريك الحاضر فقط ولا يصري إلى حصص الباقين. نفس القاعدة، قاعدة حنطبقها هون. شو قال؟ إذا ملكاها بغير الإرث، لأن بالإرث شو تفصلنا فيها؟ كما السابق صح؟ بالإرث مثل السابق إنه إرث، لأن هنا يعني كل واحد هو إيش يقوم مقام، لكن في الشركة شركاء اثنين اشتروا سيارة أو اشتروا منزل، ثم دعا أحد أجنبي استحقه في إيش؟ في السيارة. فأقر مين؟ أحد الشركاء، فإيش يحكم عليه فقط بإيش بملكيته، بملكية المدعي بقدر حصته، ولا يتعدى الحكم إلى الآخر. أما بالبينة، البينة إيش؟ طبعا تكون في حال وجود مين؟ الشريك الآخر. الشريك الآخر ما موجود غائب، ينتظر حتى يأتي. تفضل. مادة 44 و600 تسمع دعوى واحد من العامة إذا صار مدعيا ويحكم على المدعى عليه في دعاوى الحال التي يعود نفعها إلى العموم كالطريق العام. يعني أنا قدام بيتي في شارع، شارع عام، شفت واحد أما أو ضد قدام البنايتي في شارع عام، شفت واحد عم يحفر في وسط، ليش عم يحفر بدون إذن السلطات وعم يحفر بيخرب الزفت، شرط نجيب الحارة كلها يشتكوا عليه؟ شرط؟ أليس لي حق أنا أدعي عليه بمفردي؟ لي ذلك، لأني أنا صاحب إيش؟ لأن كل أهل المنطقة لهم الحق في كل ذرة في الطريق، فأنا متضرر أم غير متضرر؟ فلي الحق أرفع عليه دعوة، فما يقول لي أنت مالك خصمي، بركي بقية الجيران رضيانين؟ يا أخي لو ما رضيانين، أنا مالي رضيان، أنا لي حق إنه أمنعك واحد تحط قدام بيتي تبني بناء قدام في الشارع، لأنه أنا كوني فأنا خصم ولا ما خصم؟ خصم. إشغال الرصيف الذي هو لنفع إيش؟ الجميع. نعم. مادة 45 و600 يكفي حضور البعض من الطرفين في دعوى الأشياء التي منافعها مشتركة بين أهالي القريتين كالنهر والمرعى إذا كانوا قوما غير محصورين، وأما إذا كانوا قوما محصورين فلا يكفي حضور بعضهم بل يلزم حضور كلهم أو وكلائهم. نعم، يعني حضور البعض إذا خاصة في القرى، إذا اختلفوا على نهر، اختلفوا على طريق، اختلفوا على، فهل يشترط يحضروا في القاضي؟ أين محكمة بدها تسمعون؟ حضور البعض، كم هو البعض؟ كم هو البعض؟ قالوا أقل شيء اثنين، عن الحنفية أقل الكثرة اثنين، مو واحد، اثنين يعني هو البعض إذا كانوا غير محصورين. أما إذا كان والله منطقة مثل اليوم بعض المخيمات، بعض مناطق المخيمات في تكتلات أو في بعض المخيمات كليات لصفة معينة 100 شخص محصورين أو معدودين، طبعا أنا حيذكر لك العدد المحصور غير محصور حيتبين لك استحسان الموضوع، فاذكر المادة بعضها. 46 و600 أهالي القرية الذين عددهم يزيد على 100 يعدون قوما غير محصورين. أيوة، يعني 100 وتحت ممكن نسميهم إيش، لكن فوق 100 قالوا إيش مع نسميهم إيش غير محصورين، لأنه اليوم ممكن أنا كقاضي أستوعب 100 واحد في الإيش في المحكمة في الجلسة، لكن جيبوا